منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. تكلم الحق سبحانه وتعالى عن الخلق الأول لأن آدم خلق من طين، فصحيح منها خلقناكم من الطين مباشرة، ولكن ذريته الباقية جاءت بقانون التناسل. قانون التناسل عايزين ميكروب ذكري وميكروب أنثوي، منين يجوا؟ من الطعام اللي احنا بناكله من الأرض. الطعام اللي احنا بناكله من الأرض ده هو اللي بيكون هذه الأشياء، يبقى برضو منها خلقناكم. وبعدين الحق سبحانه وتعالى يترك للعقول حين تبحث في الكون لتثبت صدق قضية غيبية. القضية الغيبية دي الحق سبحانه وتعالى حين يخبرنا بها يخبرنا على أنه الخالق الذي بشر، فتأتي العقول البشرية تنظر في الكون تقوم تدينا من أدلة الكون صدق القضية الأصلية. حينما حللوا طينة الأرض اللي منها النبات اللي بناكله وجدوها 16 عنصر تبدأ بالأكسجين وتنتهي بالمنجنيز. الأكسجين والكربون والهيدروجين والنيتروجين كل العناصر اللي موجود، الفسفور والكلور والمغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد، كل دي 16 عنصر. وجدوا الطينة اللي بتطلع الأشياء المقصبة اللي بناكل منها من 16 عنصر. حين حللوا مادة الإنسان وجدوها من 16، هي بعينها 16 عنصر. يبقى ربنا لما قال أنا خلقتكم من الأرض، يبقى الدليل التحليلي أثبت صدق هذه الإيه؟ صدق هذه الإيه؟ في القضية. طيب منها خلقناك وفيها نعيدكم، قال ده بالمرأة دي بنشوفها احنا دي. اي واحد يموت يعملوا في ايه؟ بيردوه في الارض. ليه؟ ام قال لك الشعر تنبه لدي، قال ان سئمت الحياة فارجع الى الارض تنم امنا من الاوصاب، هي ام احنى عليك من الام التي خلفتك للاتعاب. تبقى الناس كل احبائك والمرأة اللي عندها وحيد ويموت منها وتبقى متشبسة بيه، يقول له طب خليها عندك اسبوع كده في الله، ترضى؟ ما ترضاش. وتروح توديه فين؟ لامه الاصيلة. ليه؟ لان لما الجيف امه اللي عاملة عليها ان وحيدها دي تقرف منه، لكن امه الاصيلة تاخده وتمص منه كل هذا الاذى، تمص منه كل هذا الايه؟ الاذى. يبقى منها خلقناكم وفيها ايه؟ نعيدكم ومنها نخرجكم تارة، يعني مرة اخرى. بس الـ الـ الـ الـ الـ العجائب انك حين الخلق الاول قلنا زمان ايه؟ ان ربنا جاب قال مرة خلق كل دابة من ماء، وبعدين قال اختك من تراب، وبعدين من طين، وبعدين من حمأ مسنون، وبعدين من صلصال كالفخار، مش كده؟ كل دي اطوال من مادة. مية تتحط على تراب تبقى ايه؟ طين. نسيبه كده ينتن شوية يبقى حمأ مسنون، نسيبه ينشف شوية يبقى صلصال، وبعدين ايه؟ ننفخ فيه الروح يبقى فيه يجي فيه الحياة. ده اللي حصل ولا مش اللي حصل؟ قلنا بقى لما جه الموت ان نقض كل شيء يأتي على عكس وجوده. لما تبني بعمارة الدور الاخراني انبنى الامتى؟ الاخر. لما تيجي تهد تهده الاول، يبقى اللي انعمل الاول ايه؟ يبقى في الاخر. ساعة النقد لما جه، طب هو ربنا خلقنا من تراب ومن طين ومش عارف وصلصال ونفق فيها الروح، يبقى اخر حاجة دخلت فينا ايه؟ الروح. اهي لما جه ينقض الحياة بالموت اول حاجة خرجت ايه؟ الروح. وبعدين الجسم يشضب يقول لك ده ايه؟ زي الصلصال. وبعدين يرم يبقى منتن يبقى زي الحمق المسنون. وبعدين شويه الميه اللي فيه يطلعوا ايه؟ في الجو، وشويه البتاع يبقى تراب. يبقى نقض على عكس بنائه ولا لا؟ يبقى نقض على عكس ايه؟ بنائه. يبقى اذا فيه دليل تحليلي على صدق القضيه منها خلقناكم. وفيها دليل الموت، لان الموت احنا بنشاهده ونقضه، بيجي كده ولا لا؟ ومنها نخرجكم تارة اخرى، بس دي هتيجي بقى التارة الاخرى بتاعت البعث، دي نظام تاني خالص. اول ما اتخلقت خلق التراب والمية والصلصال وبتاع، لكن في الاخراج التاني الروح هي اللي تروح للاشياء وتخليها تطلع فيها. نعم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. كل الكلام ده جاي في قضايا كونية في اذن مين؟ في اذن فرعون. علشان ايه؟ علشان تسنيه عن اللي هو فيه من ادعاء الالوهية، لان الالوهية يقتضي مألوه يا سيدي. معنى اله يبقى فيه مألوه، واله يبقى معبود. معبود يعني تقول له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. انت مالكش في الربوبية حاجة، تبقى انت مالكش في الربوبية حاجة وتيجي تاخد الالوهية؟ لا، اللي جاب الربوبية هو اللي ياخد الالوهية. اللي قال لي ياكل لقمتي يسمع كلمتي. ولقد اريناه اياتنا كلها. ايات ربنا لا تحصى ولا تعد. هل الله ارى فرعون كل اياته؟ ولا آيات الإضافية اللي ربنا بعت موسى إيه؟ الآيات التسع، في تسع آيات إلى فرعون إيه؟ وقومه، اللي هي أولها الإيه؟ العصا، أدي واحدة، وبعدين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء، وبعدين جاء بقى الإيه؟ الأشياء الأخرى اللي هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع، كل دي من تسع آيات. أريناه آياتنا كلها، الكلية هنا إضافية. لما تقول لابنك يا اخي انا جبت لك كل حاجه، قال انت جبت له كل حاجه يعني في الوجود؟ ده صور الكليه دي بمعناه انه لا جزئيه تشز عنها. نقول له لا، الكليه الاضافيه. كليه الايه؟ الاضافيه. ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وابى. احنا قلنا للايات الاشياء العجائب، ولذلك تقول لك فلان ايات في الذكاء. يعني ايه؟ يعني ذكاء عجيب. ايات في الحسن، ايات في الكرم، ايات في الخلق. يبقى كلمه ايه يعني شيء عجيب في بابه، والايات يعني الاشياء العجيبه. قلنا ان الايات ثلاث اقسام: ايات كونيه في الوجود، وايات جاءت لاثبات صدق الرسول اللي هي الايه المعجزات، وايات جاءت لتحمل الاحكام للمكلفين. تبقى ايات الكون، ومن آياته الليل والنهار والشمس، إيه؟ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، ومن آياته كل دي اسمها آيات إيه؟ آيات كونية. وبعدين لما يبعت رسول يديله إيه؟ آيات يعني إيه؟ علامات تدل على صدق بلاغه عن ربه. وبعدين ينزل الأحكام في آياتهم إيه؟ ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. احنا قلنا كذب يعني نسبها الى الكذب، والكذب قلنا قول لا واقع له، والصدق قول له واقع. اذا واحد قال لك انا فلان قابلته البارح، ان كان الواقع ده صحيح وهو قابله يبقى صادق ولا مش صادق؟ طب وان كان ما حصلش يبقى الكلام ايه؟ كذب. يبقى كذب يعني ايه؟ نسبها الى الكذب، بان ده قول منكم لا واقع له. ولذلك يبقى دي علة فأبى. علة فأبى. تقول له ماذا كذبت من هذا؟ يعني نخشع بقى، كذبت ايه؟ قول لي كده. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا، هل ادعيت انك خلقت؟ هل ادعى احد انه خلق؟ اذا جاء الحق وقال انا اللي خلقت السماء والارض والشمس والقمر والنجوم واللي عملت دي كله، وبعد ذلك لم يجئ واحد اخر ليقول لا بل انا الذي خلقت، تبقى القضية ثبتت لمين؟ ثبتت لصاحبها. الى ان يوجد مدعي ولم يوجد مدعي يقول انا خلقت، هو نفسه اللي بيدعي يقوله هي انا ما خلقتش. يبقى اذا ايه؟ فكذب ولا يبقى التكذيب بتاعه ايه؟ يبقى كذب في التكذيب. كذب في التكذيب.

وسهل على مين؟ زي ما نقول يلا نلتقي في منتصف الطريق، يعني لا نتعب ولا انت ايه، يبقى مكان سوء يتخذوا الى المكان الممهد الذي تستوي فيه مراء النظارة بحيث لا يحجمه علو صاحب المكان الواطن او مكان سوء، اي سواء بالنسبة لي ولك، يعني نيجي في منتصف الايه، في منتصف الطريق اللي ما فيش فيه تعب علينا وعلى ايه، على الكلام حلو قوي. قال موعدكم يوم الزينة، يوم الزينة. الله، الحدث قلنا زمان ان كل حدث عايز ايه، كل حدث يتطلب محدثا له وموقع عليه الحدث، ويتطلب زمان ويتطلب مكان، ما فيش حدث بغير زمان ولا ايه، لازم مدام يحضر اكل ضرب يبقى ايه فنحتي وامتي، يعني مكانا وايه، يبقى الحدث يتطلب زمانا ومكانا. ولذلك لما تيجي يقول مثلا متى الله ولا اين الله، نقول له متى واين ما تجيش بالنسبه لله، لان متى واين تاتي للاحداث والله ليس حدث، يبقى لا يقال اين ولا متى. ليه؟ لان اين ومتى، الا اين اللي هي المكان ومتى اللي هي الزمان مخلوقه لله، وما دام هي مخلوقه لله تبقى مكان ايه، ما تجيش عند الله، يبقى امنع دي. قال طيب ما دام الحدث يعوز زمان ويعوز مكان، فرعون قال الزمان ولا المكان؟ قال ايه؟ قال الايه؟ الزمان. طيب لا ما قالش الزمان، ده مكانا سوى، يبقى اتكلم عن الايه؟ عن المكان. يبقى ناقص ايه في عناصر الحدث؟ الزمن. موسى كمل له قال له موعدكم يوم الزينة، يبقى جاب الايه؟ جاب المكان. يبقى فرعون قال الزمان وهو قال الايه؟ فرعون قال المكان، قال المكان وموسى قال الزمان. فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت. الموعد ايه؟ مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة، يبقى ادي الايه، ادي الزمان، يبقى عناصر الحدث استكملت زمانا وايه ومكانا. زود موسى شيء، اشمعنى اختار يوم الزينه؟ ما قالش يوم الاثنين ولا يوم الحد ولا يوم الاثنين، ده يوم الزينه ده اليوم الذي كان يجتمع فيه كل سكان مصر، يظهر ان هو يوم وفاء النيل، بيسموه يوم الزينة لان كان ما يكون اجتماع كل واحد يخرج في ايه، في بزته مبسوط النيل جه بقى. ولذلك ظلت هذه المسألة لحد يعملوا عندنا وفاء الايه، وفاء النيل، وكل واحد طالع بقى بزينته لان النيل جاء بخير وبركاته. ولذلك ما كانش القاضي يعمل امر الخراج على مصر الا لما يشوف مقياس النيل، هل مقياس النيل ده يوفي الى ري البلد ولا ما يوفيش، فإن كان يوفي يبقى يفرض الخراج، ما يوفيش يبقى ما يفرضوش. أدي يوم الزينة. طب وإيه كده، اشمعنى يوم الزينة يعني ما جابش يوم تاني كده ليه؟ أم قال لك لا، لأن موسى واثق تمام الثقة من أن ربه سينصره، ويريد أن الفضيحة بتاعت فرعون تبقى إيه؟ على الكل. وتكون يوم الزينة علشان إيه؟ أم قال لك لأن النفس بتبقى فيها منبسطة، وما دام النفس تبقى منبسطه كده يبقى اسهل ان يلجها الحق وان يحشر الناس ضحى. شوف يوم الزينه، ويوم الزينه ده يصح ان الصبح بدري، يصح ان اخر النهار، يصح لك لا، وان يحشر الناس ايه ضحى ضاحين، يبقى كلام مين؟ كلام ايه ده؟ كلام متمكن من الفوز وعايز المساله تبقى ايه، في وضع النهار وفي اجمع جمع من الايه، من الناس. فتولى فرعون، تولى يعني ايه؟ يعني ساب موسى في حاله وابتدى يعمل ايه؟ يدبر بقى الامور بتاعته. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. يقال جمع كيده، الكيد هو التدبير الخفي للخصم، وإذا دبرت تدبيرا خفيا للخصم دي مش شهادة لك بالقوة، شهادة لك بالضعف، لأن مدام تدبر تدبير خفي كأنه لا قوة لك على المجابهة الواضحة. اللي يدس الواحد سب، اللي يسلط واحد على واحد يضربه ظرف معاه، يبقى معناها ايه؟ انه يضعف عن مواجهته. يبقى اذا الكيد دليل ايه؟ مش دليل القوة. ولذلك لما قالوا بعض ان كيدهن عظيم، قال لك ده دليل على ان المرأة يعني اكبر. قال له لا، ده مدام بتكيد كيد اعظم يبقى ضعفها اعظم، لانه لا يكيد الا الضعيف، اما القوي ايه؟ يجابه. واضح؟ فجمع كيده. قال لك ايه، ساعات الانسان يفكر في امر من الامور يقول طب نعمل كذا ولا نعمل كذا ولا نعمل كذا، يدير فكره على ايه؟ على الوان الكيد، فيقوم يجمع من الالوان دي الالوان اللي ايه؟ اللي تقل كيده وقوي. ولذلك يقول لك جمع امره، اجمعوا امره، يعني ايه جمع امره وايه اجمعوا امره؟ جمع امره يعني كأن الامر اللي هو بصدده يتطلب وجهات نظر متعددة، نعمل كذا لا لا نعمل كذا لا نعمل كذا، يقوم ينتهي من هذا ايه الى ايه؟ الى رأي يجمع كل الاشياء بحيث ان ما فيش حاجة تفاجئه، زي ما يقولك احتاط لكل الايه؟ لكل الوجود. طب ده بالنسبة للواحد جمع رأيه او جمع امره، ما فيش حاجة هتفاجئه بقى لانه استعرض كل شيء. واجمعوا امرهم، أم قال لك إذا كان الفرد الواحد له أمور متعددة، يبقى لما يكون أناس متعددين يبقى لهم أمور ولا ما لهمش أمور؟ ده يقول نعمل كذا وده يقول نعمل كذا وده يقول نعمل كذا وده يقول نعمل كذا. أم قال إيه؟ أجمعوا أمرهم، يعني اتفقوا على الإيه؟ على الخطة الواضحة التي توحد إيه؟ آراءهم عند تحقيق الإيه؟ الهدف الذي إيه؟ يريدونه. ولذلك هناك في قصة يوسف قلنا إيه؟ فلما ذهبوا واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب. اجمعوا يعني ايه؟ اتفق رايهم على الخطه النهائيه. ليه؟ لان واحد قال اقتلوا يوسف كده، وبعدين قال اطرحوه القوه في غيابه الايه؟ الجب. اجتمع الامر على ان ايه؟ على انهم يلقوه في غيابه الايه؟ الجب. واحنا قلنا دي بناخد منها انهم برضو سلالة نبوة. سلالة ايه؟ سلالة نبوة، لان الاخيار يتضاءل شرهم والاشرار يتعملق شرهم. يعني واحد شرير يقول لك فلان عمل كذا، والله انا عايز اقابله اتفك وشه ولا اضربه قلمين ولا اضربه ضرب، الله عمال بيرقي ايه؟ بيرق الشر. انما الرجل الطيب يقول لك ايه فلان ده، والله الواحد يدوه منه يا اخي اضربه ضرب، ولا على ايه نضربه قلمين ولا على ايه؟ يبقى الشرير يعمل ايه؟ ولذلك اقتله ادي واحد، او اطرحوه ارضا، ما تقتلوش ما تسيبوه كده في البتاع يلتقطه، وبعدين القوه في غيابة الجب، وبيقولوا يلتقطوه بعض السيارة برضو عملوا له مانجا ولا ما عملوش مانجا؟ عملوا له ايه؟ عملوا له مانجا. فجمع فرعون طيب فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى. اتى ايه؟ الموعد اللي هو قاله، مش كده؟ مكانا سوى ويوم الزينه وان يحشر الناس ايه؟ وان يحشر الناس ضحى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا. موسى جابه السحرة اللي جايين بيقول لهم لاحظوا انكم لكم رب، وان عملتم اي حاجة مخالفة لمنهج ربي يا ويلكم. الله، زي انت ما تيجي تخلي واحد عنده شر تقول له يا اخي لاحظ انك انت مثلا البوليس يجي يقبض عليك ياخدك اعمل لك قضية اعمل لك مش عارف، بتديله الايه؟ بتديله المناهي عن العملية، يعني الشيء اللي يمكن ينهاه عن العملية. ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. يسحتكم يعني يستأصلكم بعذاب، العذاب ده يبقى هنا وبعدين هيبقى في الآخرة حاجة ايه؟ حاجة تانية. وقد خاب من افترى. افترى يعني جاء بالفرية، والفرية هي تعمد الكذب، تعمد الكذب. فتنازعوا امرهم بينهم، ساعة ما خوفهم وقال لهم ويلكم بقى واعملوا مش عارف ايه، قالوا ايه المسألة، ما هندخل المسألة دي ازاي، طب نعمل ايه، قعدوا يتساوموا في الكلام ويا بعض. فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى. كلمة واسروا النجوى يبقى دليل على ان خوفهم من قول موسى ويلكم لا تفتروا على الله الكذب، وعمل في نفسهم ايه، ولو عمل على الناس اللي هم يعني عندهم استعداد للخير يقول يا شيخ بلاش يا ليش مش عارف ايه، قعدوا يتسروا في ايه النجوى، فانتهوا الى ايه، الى انهم يدخلوا في الشوط الى اخره. فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى، قالوا ان هذان لساحران. هنا الوقفة العلماء عاملين معركة حول هذه الآية، لأن احنا عارفين أولا في قراءتين، قراءة إن هذان لساحران، والقراءة اللي بتاعتنا بتاعت حفص إن هذان لساحران. احنا نعرف إن إن من أعمالها إنها إيه، تعمل إيه، بتنسب الاسم وترفع الخبر، ان زيدا مجتهد، ان الزيدين مجتهدان، هذه ان. فقراءة ان هذان لساحران مش ماشي على القاعدة، كان الاصول يقول ايه المثنى ايه، ان هذين لساحران، هذه قراءة ان بالتجديد يعني. طب قراءة ان هذان لساحران عايزين يخرجوا الآية على إن هذان لساحران وإن هذان لساحران. قال لك اللي قال إن بتشديد النون اللي هي بتعمل ضد كان، كان بترفع وتنصب، دي بتنصب وترفع، واحنا عندنا نعرف إن المثنى بيرفع بإيه، بالألف، وينصب ويجر بالياء، فكان مقتضى القاعدة يقول إيه، إيه إن هذين لساحران، ده على قراءة إن المشددة. طب دي مشوها على ذلك إيه، على إيه؟ قال لك العلماء جزاهم الله خير كل عالم حاول أن يبعد عن القرآن شبهة لحن، فكل واحد إيه حب يجيبها من أي طريق. فصاحب إن هذان لساحران قال ده إن دي مهشية اللي بتعمل ضد كان، ده ان دي حاجه تانية خالص، ده حرف جواب معناه نعم، حرف جواب معناه ايه، نعم. لما يقول نعم هذان لساحران قال له بقى هي اللي يضعف المساله دي، ان اللام ما تدخلش في الخبر بتاع المبتدا لوحده كده من غير ان. طب وإيه إن؟ قال لك يا أخي بكر العوازل، العوازل عمالين بيلوموه بيقولوا إيه، وكل شيب قد علاك، أنت كبرت يعني الشيب إيه، ويقول شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إن نعم أنا برضو الشيء بعلاني وإيه هناك لما كنا في السعودية لما يجي واحد يقول لك أنت عملت الشيء الفلان يقول لك إيه إلا يعني نعم عملت ديا من لغات من لهجات العرب بس هنا إلا اللي هي حرف جواب هم بيقولوها إيه إلا يعني إيه قريبة من بعضها فقلنا له طيب هنسلم كده جدلا بس اللام دي ما تجيش ما تكونش زيد لا مجتهد ما تجيبش اللام دي الا اذا كنت فيها ايه يا ان وان مش هي واحد قال لك يا اخي اصل فيه لغه اسمها لغه كنانه لغه كنانه ان عارفين العرب قبائل متعدده وكل قبيله لها لهجه ولها لغة يقول لك مثلا ايه جعجعة قراعة طمانية حمير تلتلة بهراء فحفحته زيت كل قبيلة لها ايه لكن القرآن جاء على جمهرة اللغة القرشية ليه لان القبائل كلها كانت بتصب في الايه في الحي وبتصب في المواسم فقريش واخد ايه اللغة اللي هي على أصلها لكن اللهجات الأخرى بقية ولا مش بقية قال لك بقية فأراد الله أن ينزع السيادة بتاعة قريش على الجزيرة اللي مخوفهم دي وعاملين السادة بتاعته ولكن أراد أن يبقي لبقية العرب شيء علشان ينفي السيادة الثانية يعني مش جايشين عين يسودهم فبقى في القرآن يجيب بعض لهجات مين القبائل الأخرى ليه عشان ايه بيجيب ليه بعض اللهجات للدلالة على ان القرآن مش جاي لقريش يعني علشان يعمل لهم السيادة لا يقوم يخلي في بعض الأحايين بعض الأشياء على لغات ايه أخرى من اللغات اللي ايه لغات القبائل التانية فكنانة بتعمل إن دي ملهاش عمل خالص وتلزم المثنى الألف يعني ما تقولش الألف في الرفع والياء في الجر والنصب كلها بالإيه وجابوا الشاهد بتاعت واها لسلمى ثم واها نواها هي المنى لو أننا نلناها يا ليت عيناها لنا وفاها وموضع الخلخال مش عارف من ايه من قدماها ان اباه وابا اباها قد بلغ في المجد غايتها يبقى ما جابش ولا اي حاجة يبقى اذا دي جاء على لغة كنانة وجيت على لغة كنانة عشان يمنع ان القرآن جاء عشان يسيد قريش صحيح جمهرة اللغة قرشية انما خلى بعض اللهجات تدخل في القرآن علشان قريش ما تقولش ده احنا ايه برضو احنا السادة في كل ايه في كل شيء وهو مش جاب لغة قريش على انها لغة السيادة ده جاب لغة قريش لان اللغة كانت تصفى في المواسم المواسم اللي تنعمل في عكاز والمجنة ولا اخره يجي بقى الشاعر من دول ويجي الخطيب ويجي يعرض مش عارف ايه فقريش واخدة زبدة الايه زبدة فصاحات الايه الجزيرة كلها طب ده على ان ان لكن قرائتنا احنا هنا ايه ان إيه؟ هذان لساحران طب ان دي ايه ام قال لك اهي ان دي تستعمل مرة شرطية ان زارني زيد اكرمته ادي ان ايه شرطية طيب وتستعمل ان مرة نفس بمعنى ما الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن ايه امهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم يبقى معناها إيه ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم يبقى إن هنا بمعنى إيه بمعنى النفي يبقى في إن شرطية وإن للنفي هنخلي دي إن للنفي وبعدين يبقى ما هذان لساحران ما هذان لساحران أم قال لك اللام هنا بمعنى إلا بمعنى إيه إلا يبقى ما هذان الا ايه؟ الا ساحرة. طب وازاي بقى تيجي تيجي مثلا شيء مختلفين عليه، ده يقول بتاعي وده يقول بتاعي وده يقول بتاعي، يوم يجي الحكم يقول ايه؟ لزيد احق به، لزيد يعني اللي بيخالفه مالوش ايه، اللي بيخالفه مالوش حق، لزيد احق بهذا الشيء. ما دام يقول لزيد احق بهذا الشيء كانه قال ما هذا الشيء الا لزيد. يبقى اذا اللام هنا اللي هي بتاعت لساحران دي بمعنى ايه؟ بمعنى الا، وان بمعنى ما. يبقى انتهى الاشكال ولا ما انتهاش؟ يبقى انتهى الايه؟ الاشكال. قالوا ان هذان لساحران، برضو كرروا كلام المعلم الكبير، ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما. كرروا الكلمه بتاعت مين؟ بتاعت فرعون. يبقى دليل على انها نالت من نفوسهم ولا ما نالتش؟ يبقى نالت من نفوسهم. واستعداء فرعون للمواطنين جاب نتيجه ولا مش جاب نتيجه؟ بدليل انها ايه؟ دخلت في حيثها بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. ايه الطريقه؟ الطريقه هي ما ارتضاه القوم للعيش عليه. تقول فلان انا اقول انا طريقتي في الحياه كده، يعني المذهب الذي ارتضيه والشيء الذي اتركه هو هذا. يبقى الطريقه هي ما ارتضاه الانسان لنفسه لتسير عليه امور حياته، ادي الطريقه. طب ويذهب حيخرجكم من ارضكم، وبعدين قال ويذهب بطريقتكم المثلى. ايه الطريقه المثلى بتاعتهم؟ ان هم عاملين واحد منهم اله وبيأتمر بامره وهو اللي بيتصرف وهو اللي بيعمل، ادي الطريقه الايه؟ بطريقتكم المثلى. المثلى يعني الفاضله، امثل طريقه يعني. ويذهب بطريقتكم الايه؟ المثلى. فاجمعوا كيدكم، تنبهوا كويس هيخرجوكم من ارضكم ويذهب بطريقتكم الايه؟ المثلى. يبقى دي عايزه ايه؟ اشحذوا كل اذهانكم وكل فنكم وكل حركاتكم في السحر، علشان ايه؟ ما تمكنهمش من الحاجتين دول، لا يخرجون من الارض ولا يذهب بطريقه ايه؟ بطريقتنا الايه؟ المسلم. فاجمعوا كيدكم، ده بيقولوا لبعض، كل واحد عنده فن جديد ايه؟ ما يدكنوش. ليه؟ ام قال لك لان عادة اهل الحرف يبقى في تحاسب بينهم من بعض، وكل واحد ما يرميش بضاعته كده مرة واحدة، يوم يدكن حاجة، يقول له المسألة مش مسألة تذكير، اللي عنده حاجة بقى تنفع، لأن احنا في موقف ايه؟ في موقف حرج، هيعمونا بالبلوى جميعا، عايزين بقى نجمع كدنا كلنا، اللي عنده حاجة ايه؟ يطلعها. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، يعني كلنا ويا ايه؟ ويا بعض. ايه يعني ثم أتوا صفا؟ قال لك لأن ده أهيب لكم وادخلوا للرعب في قلب الايه؟ الخصم. وما دام تبقى صف واحد كده ما فيش واحد ايه؟ يتداري، يبقى كلنا واضحين لايه؟ كلنا واضحين لبعض. وقد افلح اليوم من استعلى. كلمه افلح يعني فاز الحق. وقد افلح المؤمنون، واللفظ ده مأخوذ من فلح الأرض، من الفلاحة يعني. ليه؟ لأن قال لك فلح الأرض بيدينا صورة على أن الإنسان إذا شقها فلاحة كده تعطيه الخير، يبقى حركته حركة مباركة فيها. ولذلك احنا قلنا لما ربنا حد يبين للناس ان الواحد لما يعمل صدقة يوم ربنا يزودها لـ700، قال بصوا للارض عندكم اهي كمثل حبة ايه؟ انبتت سبع سنابل، في كل سنبلة